بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة أبو محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في كتابه القطر، قال: باب التوابع. يتبع ما قبله في إعرابه خمسة: الناعت، وهو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه، وفائدته تخصيص أو توضيح أو مدح أو ذم أو ترحم أو توكيد. نعم، دقيقة طيب دقيقة إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب التوابع. التوابع جمع التابع، وهو الذي يتبع شيئا آخر. التوابع عبارة عن الكلمات التي يقول الشيخ لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع، يعني يتبع متبوعه. والتوابع على خمسة أقسام، يعني ما يتبع متبوعه خمسة. ما هي؟ أول: النعت، والتوكيد، وعطف البيان، وعطف النسق، والبدل. وقد عد بعض العلماء أربعة بأن جمع بين النعت بين العطفين، فقال: النعت والتأكيد والعطف والبدل، هكذا. لكن المهم، التوابع جمع التابع، وهو الذي يتبع غيره. ثم يقول: يتبع ما قبله في إعرابه خمسة، يعني هذه الأشياء الخمسة يتبع ما قبله في إعرابه، أي من رفع ونصب وخفض وجزم. إذن أولا شيخ يقول: التابع الأول مثلا النعت. بدأ المصنف بالنعت، النعت، ويرادفه الوصف والصفة. الوصف والصفة النعت. اصطلاح النعت عبارة الكوفيين، يعني الكوفيون يقولون النعت، أما البصريون فيقولون الوصف أو الصفة، والمطلوب واحد يعني، إلا الاصطلاح اختلاف في اللفظ. فكلمة النعت استعماله في التابع، هذا في الصفة اصطلاح الكوفيين، أما الوصف والصفة اصطلاح البصريين. والنعت لغة وصف الشيء بما هو فيه، أي وصف القائم بالشيء من خير أو شر، كالحال مثلا. يعني لغة النعت وصف يعني قائم بمنعوته، سواء كان ذلك الوصف خيرا أو شرا. وفي الاصطلاح عرف المؤلف: وهو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. يعني هناك بهذه القيود الثلاثة عرف النعت: التابع المشتق، فإن كان جامدا لا يكون نعتا، أو المؤول بالمشتق، يعني جامد لكن يؤول بالمشتق، والجامد المطلق لا يكون نعتا، المباين للفظ متبوعه، فإن لم يكن مباين للفظ متبوعه فلا يكون نعتا. إذن لما قال الشيخ المشتق أو المؤول بالمشتق، أراد بهذا القيد إخراج بقية التوابع ما عدا التوكيد اللفظي إذا كان مشتقا، مثل: جاء زيد الفاضل الفاضل. فبقول الشيخ مشتق أو المؤول بالمشتق خرج باقي التوابع، بقي التوكيد اللفظي يعني الفاضل الأول والفاضل الثاني في صفة الزيت، الثاني توكيد لفظي للأول، ولكن مع أنه مشتق. فقال الشيخ المباين للفظ مطبوعه، أي المغاير للمطبوع في اللفظ. الفاضل الأول في المثال المتقدم نعت الزيت، جاءني زيد الفاضل، الفاضل نعم الفاضل مشتق ومغاير للزيت في اللفظ. الفاضل الثاني توكيد للأول وليس بنعت، لأنه وإن كان مشتقا لكنه ليس مغايرا للمتبوع في اللفظ، فإن لفظ الفاضل ولفظ الفاضل كلاهما لفظ واحد، يعني ليس مغايرا، هذا التوكيد اللفظي للفظ مطبوعه وإن كان مشتقا. جاء زيد الفاضل، الفاضل فاضل الأول نعت مشتق قائم بمنعوته، أما الفاضل الثاني نعم مشتق ولكن ليس مغايرا للفاضل الأول في اللفظ. فلما يقول الشيخ المباين للفظ مطبوعه فيريد إخراج يعني توكيد اللفظ إذا كان مشتقا. وأفراد المشتق بارك الله، مراد بالمشتق، مراد المؤلف يعني هو التابع المشتق. ما المراد بالمشتق؟ ما دل على حدث وصاحبه، أي شيء دال على الحدث وعلى صاحب الحدث، وهذا الشيء يأتي في أربعة أشياء. أول في اسم الفاعل، اسم الفاعل نعم دال على حدث وعلى صاحب الحدث، جاء زيد الضارب فالضارب وصف ونعت للزيت، وهو الضارب اسم الفاعل، اسم الفاعل يعني دال على الضرب وعلى صاحب الضرب وهو الضارب، كما في قوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين. الآن ظالمين صفة للقوم، جمع الظالم، واسم مشتق من الظلم، دال على الحدث وهو الظلم وعلى صاحب الحدث وهو الظالم، فالظالم نعت اسم مشتق، اسم الفاعل بارك الله نعت للقوم وقائم به، يعني يعني وصف يعني دال وصف قائم بمنعوته خيرا كان أو شرا. وكذلك والثاني اسم المفعول، يعني اسم المفعول نعم يدل على حدث وعلى صاحب الحدث أيضا، في قولك جاء زيد المضروب، مضروب نعت لزيد وهو اسم المفعول، في قوله تعالى والبيت المعمور والسقف المرفوع واليوم المشهود، هذا كلها الآن معمور اسم المفعول دال على الحدث وعلى صاحب الحدث، والمرفوع كذلك، إذن معمور صفة البيت، مرفوع صفة السقف، مشهود صفة اليوم، هكذا يعني اسم الفاعل واسم المفعول، والثالث صفة المشبهة. الصفة المشبهة كذلك تدل على حدث وعلى صاحب الحدث، نحو جاء رجل حسن، حسن صفة مشبهة، هنا وقع نعتا لرجل، طيب صفة مشبهة دال يعني تدل على حدث وعلى صاحب الحدث. والرابع اسم التفضيل، مثل رأيت رجلا أفضل منك. فأفضل اسم التفضيل صفة لرجل، يعني هو دال على حدث وعلى صاحب الحدث. وفي قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى اسم التفضيل، وقع وصفا للرب جل جلاله، لأنه اسم التفضيل يدل على حدث وعلى صاحب الحدث. إذن مراد بالمشتق ما دل على حدث وصاحبه، وهو يشمل أربعة أشياء. ما هي؟ الاسم الفاعل والاسم واسم المفعول، اسم الفاعل واسم المفعول، وصفة المشبهة، واسم التفضيل. فهذه الأشياء الأربعة هو المراد بالمشتق في هذا الباب. وإن كان المشتقات كثيرة، مثلا فعل ماضي، فعل ماضي مشتق من المصدر، فعل المضارع مشتق من الماضي، والاسم والأمر والنهي، كل هذه الأشياء من المشتقات. إلا أن مراد بالمشتق في باب النعت، ما المراد بالمشتق هناك؟ أربعة أشياء. مراد به بالمشتق أربعة أشياء: اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، اسم التفضيل. أما المراد بالمؤول بالمشتق ما هو مراد بالمؤول بالمشتق؟ ما أقيم من الجوامد مقام مشتق في الدلالة على معناه. اسم جامد، بارك الله، يقيم في مقام المشتق، أي يدل على ما يدل المشتق. مثلا منها اسم الإشارة، اسم الإشارة اسم جامد، مررت بزيد هذا. الآن زيد مجرور بحرف الجر، هذا صفة لزيد، هذا اسم الجامد مبني على السكون في محل الجر، صفة زيد. ولكن جامد لأنه قد يؤول إما بالاسم الفاعل أو باسم المفعول. مثلا إذا قلت مررت بزيد هذا، أي الحاضر اسم الفاعل، أو قلت مررت بزيد هذا المشار إليه واسم المفعول، فإن هذا اسم الإشارة، يعني يقيم في مقام المشتق، في مقام اسم الفاعل إذا أردت به الحاضر، في مقام اسم المفعول إذا أردت به المشار إليه. طيب، والثاني اسم الموصول، مثلا مررت بزيد الذي قام. الذي نعت لزيد، الذي اسم الموصول، يعني زيد مجرور، الذي مبني على السكون في محل الجر، صفة الزيت. لكن جامد مؤول بماذا؟ بالمشتق. ما هو المشتق؟ مررت بزيد الذي قام، القائم، أم المعلوم قيامه. فإن أردت بالذي قام القائم فهو مؤول باسم الفاعل، وإن أردت به المعلوم قيامه يعني فهو مؤول باسم المفعول. فإذا الذي وإن كان اسما جامدا من الموصولات، إلا أنه مؤول بالمشتق، فيقع وصفا يعني للموصوف، ويقع نعتا لأنه يعني اسم مؤول بالمشتق، يؤول بالمشتق. طيب، ومنها كلمة ذو مثلا بمعنى صاحب. مررت برجل ذي علم أو ذي مال. الآن ذي يعني اسم جامد، ليس له مصدر يشتق منه ذي، إلا أنه مؤول بالمشتق. بمعنى إيش؟ بمعنى صاحب مال. مررت برجل صاحب مال، صاحب علم. فصاحب، نعم اسم الفاعل، فإذا ذي وإن كان اسما جامدا يقع نعتا لأنه مؤول بالمشتق. ومنها أسماء النسب، النسب مثل مررت برجل دمشقي أو بغدادي مثلا، فدمشقي صفة للرجل مع أنه دمشقي جامد، إلا أنه مؤول بالمشتق أي منصوب إلى دمشق. مررت برجل منسوب إلى دمشق أو منسوب إلى بغداد. إذن دمشقي وبغدادي الأسماء المنصوبة بأي نسبة، كذلك مؤول بالمشتق. فإذن يجوز أن يقع نعتا للمنعوت. كذلك مررت بزيد أسد، أسد اسم جامد إلا أنه يؤول بالمشتق أي بزيد أسد شجاع، شجاع هو اسم مشتق. نعم. ومنها الجملة، فإن الجملة تقع نعتا كما أن الجملة تقع خبرا وحالا، ولكن وقوع الجملة نعتا لابد من شروط. ما هي؟ أولا أن يكون المنعوت نكرة، لأن الجملة من حيث أنها جملة في قوة نكيرة، جملة من حيث الجملة في قوة نكيرة، فلا بد أن يكون منعوته نكرة. الجملة لا تقع نعتا لمنعوت المعرفة أبدا، تنبهوا بهذا، الجملة لا تقع نعتا لمنعوت المعرفة، بل لا بد أن يكون المنعوت في الجملة للجملة نكرة، بارك الله. والشرط الثاني أن يكون الجملة فيه رابط يربط يعني الجملة بالمنعوت، يعني الجملة من حيث هي جملة مستقلة بنفسها، لا تكون جزءا لشيء آخر إلا برابط يربط الجملة بذلك الشيء. والشرط الثالث أن تكون الجملة خبرية أي لا إنشائية وطلبية، يعني محتملة للصدق والكذب. أما جملة إنشائية لا تقع نعتا كما لا تقع خبرا وحالا إلا بالتأويل. طيب، مثلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه، ترجعون نعت لليوم لكن جملة خبرية مشتملة على ضمير يربطها بالمنعوت وهو ها في فيه، واتقوا يوما ترجعون فيه. إذن هذه الجملة مؤولة بمشتق، كيف التقدير؟ واتقوا يوما راجعين فيه إلى الله، فراجعين اسم الفاعل. نعم. إذن يعني جملة، يعني جملة تقع نعتا لمنعوت النكرة، نكرة، وكون الجملة خبرية ولا بد من رابط فيها يربط الجملة بالمنعوت. هذه الشروط الثلاثة لا بد في كون الجملة نعتا للمنعوت. أما إن كان الجملة إنشائية فلا تقع نعتا لعدم ثبوتها في نفسها، لأن النعت قائم بالمنعوت، والجملة الإنشائية ليس لها الثبوت والوقوع في نفسها، فكيف يعني تقوم بغيرها؟ الجملة الإنشائية ليس لها الثبوت في نفسها، ويعني فكيف يكون ثبوت في غيرها في المنعوت؟ لا، ما يمكن. يعني النعت لابد من قيامه في للمنعوت. إذن فلا يمكن أن تقول مررت برجل اضربه أو لا تضربه، بأن يكون اضرب نعتا للرجل أو لا تضرب نعتا لرجل، أو بعتكه نعتا لرجل مثلا لإنشاء البيع. مثل هذه الجمل الإنشائيات سواء كانت طلبية محضة كالأمر والنهي، أو إنشائية كبعت واشتريت لإنشاء البيع والشراء، فهذه الجمل لا تقع نعتا، لأن النعت من حيث أنه نعت لابد أن يكون قائما بمنعوته، والإنشائية جملة إنشائية ليس لها ثبوت والقيام في نفسها، فكيف تقوم بغيرها؟ ومنها المصدر، مصدر ينعت به كثيرا، لكن المصدر لابد أن يكون دائما مفرد مذكر، لأن المصدر من حيث مصدريته خال عن الضمير، فلا يثنى ولا يجمع ولا يذكر ولا يؤنث على حالة واحدة. يعني مصدر ينعت به كثيرا، لكن بشرط أن يلازم الإفراد والتذكير. مررت برجل عدل، شوف، مررت بامرأة عدل. فعدل صفة لرجل، ولكن عدل هو اسم جامد. جامد؟ نعم. هل المصدر يشتق من شيء آخر؟ لا، بل الأشياء تشتق من المصدر. نعم، لكن جامد مؤول بالمشتق، يعني إما عدل بمعنى عادل، مررت برجل عدل أي عادل، وامرأة عدل أي عادلة، ها اسم الفاعل، ولكن لا بد من التزام الإفراد والتذكير في المصدر. المصدر كما ذكرنا لكم خالي عن الضمير، لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، فلا بد من إجراء جريانه على أصله. أما ما ثبت يعني من جمع المصدر وتذكيره وتأنيثه، هذا على سبيل الشذوذ، يعني ليس من قاعدة العربية، مثلا رجل ضيف، رجال أضياف وضيوف، ضيفان وامرأة ضيفة، هذه أشياء على سبيل الشذوذ، والشاذ كالنادر والنادر كالمعدوم. لكن الأصل في وقوع المصدر نعتا هو السماع، لا بد من سماعه من العرب. نعم بارك الله. ثم يقول الشيخ، وهناك أمور أخرى لا نطول إن شاء الله في شرح ألفية. نعم، ثم يقول الشيخ رحمه الله: وفائدته تخصيص أو توضيح أو مدح أو ذم أو ترحم أو توكيد. قصد الشيخ هناك بارك الله فيكم، يعني ما الفائدة، ما المراد، ما المقصود بالنعت، لماذا يأتي النعت في الكلام؟ فيقول: للنعت 5 فوائد: إما تخصيص المنعوت إن كان منعوت نكرة، أو توضيح المنعوت إن كان المنعوت معرفة، أو مدح إن كان منعوت معلوما بغير النعت، أو ذم كذلك، أو ترحم إذا أريد بالنعت الترحم، أو توكيد إذا كان النعت معلوما، إذا كان منعوت معلوما بغير نعت، يعني مفهوم منه ما يفهم من النعت. مثل: مررت برجل صالح، هذا رجل كان نكرة، مررت بأي رجل صالح، فخصص الرجل بالصلاح. أو توضيح المنعوت إن كان معرفة، جاءني زيد العالم، زيد هناك وإن كان هو معرفة، أي زيد تريد؟ زيد العالم، فصار المنعوت واضحا. وقد يكون لمجرد المدح مثلا، مثل بسم الله الرحمن الرحيم، فلفظ الله لفظ الجلالة هذا هو المنعوت، الرحمن نعت الأول، الرحيم نعت الثاني، فلفظ الجلالة معلوم معروف، ما يحتاج إلى بيان، إلى التخصيص بالنعت. ما الفرق من النعت؟ فقط مجرد المدح فقط، بسم الله، من الله؟ الرحمن الرحيم، هذا لمجرد المدح فقط، لأن المدعو منعوت واضح لا يحتاج إلى البيان، أو لمجرد الذم إذا كان، يعني إذا كان النعت للذم، مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شيطان معروف واضح بين الناس، ما يحتاج إلى البيان. الرجيم الآن نعت، لماذا؟ لمجرد الذم، لا لبيان الشيطان، الشيطان من هو يبين، لا، بل هو يعني صفة الشيطان بالرجيم لمجرد الذم فقط. أو مثلا لطلب الترحم، اللهم ارحم عبدك المسكين، العبد مضاف مضاف إليه، عبد مضاف إلى ضميرك، هذا معرفة. طيب، ولكن ما المسك عبدك مراد عبد لله، لماذا يأتي بالنعت بالمسكين؟ أي للترحم، أي يطلب من الله الرحمة عليه، اللهم ارحم عبدك المسكين. أو يكون النعت للتوكيد مثلا، إذا كان المنعوت يعني يدل على ما يدل عليه النعت، مثلا تلك عشرة كاملة، عشرة تدل على إيش؟ على عشرة، هل تحتاج إلى البيان؟ نعم. إيش معنى كاملة؟ هذا فقط للتوكيد، أنه عشرة فقط لا أكثر ولا أقل، معنى عشرة هو واضح، ما ليس هناك التخصيص ولا التعريف ولا المدح ولا الذم ولا الترحم، إلا توكيد للمنعوت، تلك عشرة أي كاملة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا، وإلا أرسلوا في الواتساب إن شاء الله، إذا لم يكن لم يمكن لكم سؤال أو الحضور. نعم، صلى الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم وجزاكم عنا خيرا، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، الله ينفع بكم شيخنا. آمين.